ايش؟ اي نعم. هل هذا يأتي بالصراحة؟ ما في شيء تناقض، لأن القياس الحاق فرع في أصل في حكم لعلة جامعة، ولعلة هي الحكمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.